رسول الله منهج حياتي، أنا بيها العيش حتى مماتي. وإذا سألوني الناس وين رايح يا أنوار، غادي نمشي في زيارة لمحمد الألوان. وإذا سألوني الناس وين رايح يا أنوار، غادي نمشي في زيارة لمحمد الألوان. يا رسول الله يا يا يا حبيبي، يا يا يا حبيبي، أنت مصباحي ونور عيني. صلوا على المختار النبي العربي، هو زينة الخيار ينور لي دربي. صلوا على المختار النبي العربي، هو زينة الخيار ينور لي دربي. يا ربي يا قيوم يا عالم الأقدار، نشني في هاك اليوم تشخص فيه الأبصار. يا ربي يا قيوم يا عالم الأقدار، نشني في هاك اليوم تشخص فيه الأبصار. يا رسول الله يا يا يا حبيبي، يا يا يا حبيبي، أنت مصباحي. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، محمد رسول الله مش لازم عليها الحين. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، محمد رسول الله مش لازم عليها الحين. يا رسول الله يا يا يا حبيبي، يا يا يا حبيبي، أنت مصباحي. يا يا يا حبيبي، يا يا يا حبيبي، أنت مصباحي.